إن سميتموه أنتم بدعة حسنة فلأن الدليل الشرعي قام بالحسن، فيبقى الخلاف بيننا وبينهم في اللفظ، هل يسموه بدعة حسنة؟ نحن شو بنسميها؟ سنة حسنة. لكن المهم أصحب تستحسنوا البدعة بعقلكم، المهم أن تأتوا بالدليل من الكتاب والسنة على أن هذا الذي تسمونه ببدعة حسنة قام الدليل الشرعي على أنه حسن فعلا. يبقى الخلاف في التسمية ولا مشافة بالاصطلاح كما يقولون. هكذا إذا كل من يدعي أن هناك الإسلام بدعة حسنة لابد من أيدي بدليل من الشرع على أن هذه البدعة حسنة، لا سيما وهناك خلاف نشب قديما بين أهل السنة من جهة والمعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، يعني ما رآه العقل حسنا فهو حسن وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. أهل السنة قالوا لا، العقل لا يستقل لمعرفة كون هذا الشيء حسن وكون ذاك الشيء قبيح، لكن العقل يستطيع أن يفهم حسن الشيء بعد أن يأتي الشرع بتحسينه، ويستطيع أن يفهم قبح الشيء بعد أن يأتي الشرع بتقبيحه. أما أن يستقل العقل البشري بأن يحسن القبح لا، هذا موضع خلاف بين السنة والمعتزلة القديم، ولا شك أن الحق مع المعتزلة مع السنة على المعتزلة. لكن جماعة آخر الزمان اليوم صاروا معتزلة، ليه؟ كل ما بتيجي بدعة إلا شوفيا يا أخي بدعة حسنة، فحكموا عقولهم ووقعوا ضد أئمة السنة الذين كانوا ضد المعتزلة، وقعوا في التحسين والتقبيح العقلي. هذا حسن ليه؟ والله عقلي شايفه واحد ما تيجي. وهذا عبارة يعني بنهجوا فيها في أدنى مناسبة، هذا من الشبهات التي يركنون إليها من سنة في الإسلام الشرع حسنة. فعرفت من جواب وجهين. جواب الأول أن المناسبة تجل أنه ليس معنى الحبيب من ابتدع، وإنما من فتح طريقا للخير، والخير هناك هي الصدقة وهي مشروع من قبل. والجواب رقم اثنين أنه إذا فسرت أنتم الحديث بما سبق فنحن نطالبكم في كل بدعة حسنة بدليلة، فإن جئتم بالدليل مثل ما نحن أتينا بدليل سنة عمر هناك لحياة فنحن معكم لأن اتبعنا الدليل جميعا، وإن لم تأتوا بالدليل فمعنى أنتم صرتم مع المعتزلة الذين يحسنون بعقولهم. ومن شبهاتهم حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو إن الله حسن. الجواب هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة إطلاقا كحديث عن الرسول عليه السلام، لكنه من قول ابن مسعود، يعني حديث موقوف في اصطلاح المعتزلة. ثم لا يعني ما يعنيه هؤلاء المتأخرون من توسيع دائرة المسلمين في هنا ما رآه المسلمون، لا يعني ابن مسعود كل المسلمين في كل زمان في كل مكان، وإنما يعني نخبة أفضل المسلمين بعد الرسول عليه السلام. ودليل على هذا أن هذه الجملة من كلام مسعود لها مناسبة مثل مناسبة حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة. لما عرفنا مناسبة الحديث جل معنى خطأ التفسير السابق، كذلك إذا عرفتم الآن مناسبة قول مسعود ما رأى المسلمون عزلا سيتجلى لكم خطأ الاستدلال على استحسان البدع بالدين. لما توفي رسول عليه السلام واجتمع أصحابه الكرام لخيار خليفة له من بعده، فاختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معروف. بهذه المناسبة، مناسبة خيار أبا بكر، قال ابن مسعود إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسول النبي وجعل له وزراء وأنصارا فما رآه المسلمون. وين رجع المسلمون؟ من وزراء والأنصار.

كما الآخر هنا في العشرة والعشرين أن الزيادات لا ينبغي أن تكون للمؤمنين من يجب أن لا يقع في البعض. فأريد أن أرجح بهذه النهاية لإخواننا السياسيين لا يفعل البعض من بعض للدوم للإيه وأنا أتفتع فقبل إعجاب يقول لدي أخي كذلك إن دائما استعمل فيه أحسن سيئة فليستعوا دائما فيه أحسن يعني يستعمل استفامة من بعض لا تنظر بينما نرى أولئك على ضلالته اتباعهم البدع وطاعتهم العمياء المسائفين من فوق قاعة الآب يجعلونها مع ذلك متحدين في المضامين ليس أن طاعة عمياء ما شيء يعني عم يتبعون مع اتباع الآبين كتب أن يشكر بينما جماعتنا مع أنهم تنورين يفهمون الدين على وجه الصحيح ولكن مع الأساس لا يتخلطون تماما بأساس أنا أقول كل من يعني ذكر إخوانه في وجود العمل للكتاب وسيمة إلى كانوا ممن يدعون الناس إلى اتباع الكتاب والسنة فهو مشكور على ذلك. لكن أقول بصراحة لا أدري ماذا تعني أنهم يختلفون أو يختلفون أو يطرد أو يطرد بعضهم بعضا أنا لا أعرف ماذا تعني أنت. لكن إن كان يوجد شيء من هذا فأولا كلامك واجب أن تذكر وتنصح الكبير والصغير وثانيا يجب أن تعلم أن السلفيين ليسوا معصومين فإذا كانوا ليسوا معصومين فإن أنا مثلا بيني وبينك عداء مو معنى أنك أنت يعني أنت المخطئ فتكون أنا المخطئ فحينئذ يجب أن ننظر من هو المخطئ فننصحه مش ننصح اثنين لأنه أحب الله المخطئ أنا أقول لك أنت عم تعطي نصيحة عني أنت عم تعطي نصيحة عني أنه ما لن يكون مختلفين في أحد يقول لا يكون مختلفين لا لكن هذه النصيحة العامة لا تقدم ولا تعمل ولا تفيد في حياتي وإنما الذي يفيد أن نحقق قول الرسول عن السلام انظر أطراف الله إلى الظلمة قالوا يا رسول الله هذا منصور مظلوما فكيف ننصره ظالما قال التحديث عن الظلم فذلك نصف الأيام أو كما قال عليه السلام فإذا رأيتني أنا مختلف مع الأخر ويمكن في خصال كما تصور أنت الموضوع ما بكفي ان استلقي هذه المحاضره ولا نعلم الناس وتظهر ما يمكن يكون فيه مفهوما متكبرين يعني لا انا عندي ولي سبيل نقضي انصاف الحياه انت سلفي هو سلفي هو انت الحاكم الكتاب والحاكم الكتاب وبتروح لعنده الاخرين وبتحاول ازاله الكلام بين الناس هذه المعالجه اما تقلي وتقول له أنتم جماعة سلفيين لازم تعملوا كتاب السنة وكلنا يدعي أنه يعمل كتاب السنة لكن لما يراقب الموضوع يمكن يرى عيبي وأنا لا أراه يمكن يرى عيب الثاني وهو لا يراه فإذا يجب أن نتعاون في هذا الصدد ولا نستفي على الهوى والعالم يجب أن يكون التعصب في واحد تعصب لحنف طول الجماعة فإذا سامحنا أنا ما بفضل هذا الكلام عام انت بس الكلام عام ما بفضل أنا مهمني عارف مين متعصب مين هو المتعصب وهذا يتعصب بهذا وهذا بهذا حب أن الأمر كذلك لماذا يصير المخاصمة وأنا ما بدي تنفذ أسمائنا بالعكس أنا أقول لك تعالى أريد أن يعلمني المحور ولكن أريد أن نثبت يعني نقطة هاي مكان ما في إذا بدينا إنه كلنا بنتروى أنا أمر في دينا لمنزلة تعطينا نصيحة ونحن كل هذا نصور استمع مرة تنصحنا يا إيه لأنه هذا في مجلس هذا النصيحة العامة والفيد هل من مشاكل؟ عمر يقول عفوا، يقول عمر أحب الناس إلي من أهدى إلي عن الجنة وهو صاحب رسول الله رضي الله عنه. أنني حضر الله سابق عليكم السؤال الأعظم أخليك رسول الله. نعم إذن مجلس يقول المعلم سئل ابن المبارك عن هذا الحديث من هو السواء الأعظم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر وعمر. فقيل من هو السواء الأعظم في عهدك أنت؟ قال فتتك بنيه ذات المقال ابن المبارك يعني تأذني والسواد الأعظم ليس في من حمل هوية الإسلام ولا المستشارين تمام صحيح فإنما أهل الرأي وأهل المحيط